بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أما نسأل الله أن ربي سبحانه وتعالى يرحمه ويجازي خير الجزاء على ما بذله وعلى ما قام به، إنه سميع مجيب. طيب، بالنسبة للنظم هذا إخواني الكرام، هو نظم التحفة، عفوا نظم المقدمة، مقدمة الجزرية لصاحبها، تسمى المقدمة، هي معروفة باسم المقدمة، وهناك من يعرفها باسم الجزرية. على العموم هي المقدمة لصاحبها. هذه المقدمة إخواني الكرام هي من أهم الكتب، أو من أهم ما ألف بالنسبة للمبتدئين في علم التجويد، لأنه تشتمل على مجموعة أحكام، أحكام مهمة جدا، كثير منها يجب على طالب علم التجويد أن يتعلمها، وهناك بعض الأحكام التي هي متمة، يعني لا نقول واجبة ولكن مهمة في مسألة التجويد. النظم إخواني الكرام فيه مجموعة أبواب، هذا النظم سوف نبدأ إن شاء الله فيه، لكن قبل ذلك سوف نتكلم عن النظم قليلا. الناظم هو إخواني الكرام معروف، هو الإمام ابن الجزري، هو الإمام ابن الجزري، وهو معروف، هو محمد بن محمد ابن محمد، وهو شيخ القراء رحمة الله عليه، العلامة، ثقة، إمام، حافظ، يسمى بأبو الخير، محمد بن محمد بن محمد ابن علي ابن يوسف الجزري الشهير بابن الجزري. وهذه التسمية إخواني الكرام نسبة إلى جزيرة ابن عمر، وتسمى بهذا الاسم، تسمى جزيرة بوطان حاليا إلى آخره، تقع في جنوب تركيا قرب الحدود يعني مع العراق وسوريا. ولد رحمه الله تعالى بدمشق، هو ولد بدمشق في رمضان في سنة 751 هجري، في ليلة 25 في رمضان، يعني في حدود 700 سنة، يعني منذ 700 سنة، يعني في حدود 1300 1350 هكا ميلادي. نشأ رحمه الله تعالى في دمشق، أتم حفظ القرآن ولم يتجاوز سن 13، يعني مبكر أتم. وأما بالناس، أما بالناس ابن 14 من توفيق ربي سبحانه وتعالى لي، أفرد القراءات. عندما نقول أفرد القراءات يعني القراءات الموجودة، وإن كان حينها يعني هناك مجموع قراءات أخرى، أفرد القراءات وهو ابن 15 سنة، يعني صغير جدا، وجمعها جميعا يعني في قراءة واحدة، وهو ابن 17 عاما، يعني مبكر، كان تحصيله كان مبكرا. طبعا حج، ارتحل إلى مصر للعلم للتعلم، التقى بكثير من الأئمة من القراء، سمع الحديث، أخذ الفقه، يعني كما هو معلوم قديما ما كانش للطالب العلم يختص مباشرة في فن واحد، لا، بل أنهم يحصلون جميع العلوم، وهذا من توفيق رب سبحانه وتعالى لهم، رغم أن الإمكانيات المتوفرة حاليا أضعاف أضعاف متوفر سابقا، لأن الارتحال من مكان إلى مكان قديما كان يعني صعب، رغم ذلك كانوا يجتازوا الصعاب ويتنقلوا من مكان إلى مكان من أجل العلم لا غير. إذا قلنا ما كانش معناها اختص مباشرة في التجويد، لكن هو رحمه الله تعالى التقى بكثير من الأئمة القراء، سمع الحديث، أخذ الفقه، وأول من أجازه بالإفتاء هو ابن كثير صاحب التفسير، معلوم ابن كثير من هو، أبو الفداء إسماعيل ابن كثير، أول من أجازه، وهناك غيره طبعا أجازه. جلس رحمه الله تعالى للإقراء، يعني الإقراء القرآن في الجامع الأموي معناها سنين عديدة، وولي مشيخة الإقراء الكبرى يعني، وهذا أمر ليس بالهين، ابتنى يعني بنى بيتا للإقراء في سماه دار القرآن في دمشق، ولي القضاء سنة 793 هجري. إذا كان عالما بأتم الكلمة، يعني عندما نقول ولي القضاء وهو في عام 793 عفوا هجري، يعني عمره في 40 42 سنة، يعني يتسمى مبكر جدا. لم يكن رحمه الله تعالى عالما فقط في التجويد والقراءات فحسب، بل كان أيضا عالما في شتى العلوم، من تفسير، من حديث، من فقه إلى آخره، من توحيد، من أصول، من بلاغة، من لغة إلى آخره. سافر لنشر العلم في كثير من الأماكن، في تركيا، معناها أقام في تركيا خاصة لما قامت بعض الفتن في بلاد الروم. إذا ثم ارتحل إلى إيران وتعلم على يدي خلق كثيرون في إيران، تعلم على يدي كثير من الخلق. شيوخه كثر، هناك شيوخ في علم القراءة والتجويد من دمشق، من مصر إلى آخره. في الحديث هناك مجموعة أيضا من العلماء الذين درس عندهم وتعلم عندهم، منهم كما ذكرنا ابن كثير، هناك أيضا ضياء الدين سعد القزويني، هناك صلاح الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الله المقدسي الحنبلي، هناك الشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني إلى آخره، ابن كثير كما ذكرنا إلى آخره. هذا بالنسبة للشيوخ الذين تلقى عليهم عفوا. هناك من تلاميذه كثر أيضا لا يحصون، لأنه درس مبكرا للإقراء ورب سبحانه وتعالى أمد له في عمره ما شاء، فدرس على يديه كثير من الناس، من أهمهم ومن أبرزهم ابنه طبعا وهو معروف، أبو بكر أحمد بن محمد الجزري، يسمى بابن الناظم هكا معناه نسبة إلى أبيه. هناك إبراهيم ابن عمر بن حسن البقاعي، هناك محمود ابن الحسين ابن سليمان الشيرازي، عبد الدائم الأزهري وله شرح للمقدمة، هذا عبد الدائم الأزهري وشرحه جيد جدا. هناك المزي، هناك أبو بكر بن مصبح الحموي إلى آخره، كثير من المشائخ، كثير من العلماء الذين تلقوا على يديه. بالنسبة للمؤلفات، مؤلفاته هي مؤلفات مهمة جدا جدا، خاصة في علم التجويد، خاصة في علم القراءات والتجويد عفوا، لأنه ما ألفش فقط في التجويد، ما ألفش فقط في التجويد. عندما نقول التجويد والقراءات هما علمان، صحيح متصلين ببعضهم لكنهما علمان. بالنسبة للتجويد يهتم بكيفية إخراج الحروف، يعني المخارج الحروف، صفاتها إلى آخره. القراءات اهتمت بما هو معروف كقراءة قالون، قراءة حفص، قراءة ورش، حمزة، الكسائي إلى آخره. هذه القراءات، اختلاف القراء فيما بينهم هذا علم من العلوم، يعني كل واحد له قراءة معينة، لها أصول، لها ما يسمى بالفرشيات، يعني الاختلافات في الكلمات. إذن هو علم من العلوم. الناظم رحمه الله تعالى ابن الجزري ألف في كثير من في القراءات والتجويد، يعني كانت له مؤلفات عديدة، مؤلفات عديدة، وهي مؤلفات مهمة، مؤلفات عفوا، مهمة جدا لطالب التجويد ومهمة جدا لطالب القراءات، ما لا يمكن الاستغناء عنها، لا يمكن الاستغناء عنها، وخاصة في القراءات، وخاصة في القراءات. ليس هذا تهوينا من مما ألفه رحمه الله تعالى في التجويد، ولكن في التجويد هناك كثير من العلماء الذين ألفوا في التجويد، لكن في القراءات ليس بالسهل التأليف في القراءات، لابد أن الإنسان يكون يعني محصل كثير من العلوم لكي يستطيع التأليف في القراءات. وهو رحمه الله تعالى يعني له معناها يد طولة في هذا الأمر رحمه الله تعالى، جزاه الله خير. بالنسبة للمؤلفات كما ذكرنا له هذه المقدمة معروفة، المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، هذا اسمها منظومة المقدمة، فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، هذا تسميته هو، هي اشتهرت بالمقدمة الجزري، مقدمة الجزري. هناك أيضا له النشر في القراءات العشر، وهذا كتاب مهم جدا جدا في علم القراءات، له تحبير التيسير في القراءات العشر، له غاية النهاية في طبقات القراء، يعني طبقات القراء سوف أتكلم حول القراء، التمهيد في علم التجويد، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، له منظومة تسمى بالدر المضيعة عفوا في القراءات الثلاث المتممة العشر المرضية، يعني هذه منظومة معروفة، الدرة معروفة باسم الدرة، هي ذكر فيها ثلاث قراء، ثلاث قراء أتم بهم ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى، لأن الشاطبي في منظومته منظومة الشاطبية ذكر سبع قراء فقط، اكتفى بسبع قراء. ابن الجزر رحمه الله تعالى أتم لتلك السبع ثلاث، فعرفت هذه يعني السبع مع الثلاث هذه القراء العشرة التي يقرأها الجميع ويتعلمها الجميع. إذا هذه منظومة الدور الماضية، ثم عنده منظومة طيبة النشر. هذه منظومة طيبة النشر في القراءة العشر، الناظم رحمه الله تعالى نفس القراء المذكورين في النظم الشاطبي مع نظمه هذا الذي ذكرناه بالدرة، ذكرهم، لكن ذكر ما يسمى بطرق أخرى لكل قارئ من القراء ولكل راوي من الرواة، ذكر طرق أخرى يعني في القراءات، يعني موضوع آخر لن نطيل فيه. له مؤلفات أخرى، إتحاف المهرة، غاية المهرة، في زيادة العشرة، إلى آخره إلى آخره. إذن كما هو معلوم كما سمعتم له مؤلفات عديدة خاصة في مسألة القراءات، خاصة في مسألة القراءات، وهذا من اختصاصه رغم أنه من العلماء في فنون أخرى كما ذكرنا في التفسير في غيره في الفقه إلى آخره. طيب، وفاته رحمه الله تعالى، رحمة الله عليه وجزاه الله خير، توفي يوم الجمعة 5 ربيع الأول 833 للهجرة، بمنزله بمدينة شيراز في إيران، معروفة مدينة شيراز، ودفن بدار القرآن التي أنشأها بها عن عمر رحمة الله عليه يناهز 82 سنة، يعني عمر ما شاء الله، وكان عمره رب سبحانه وتعالى أطال له في عمره في الخير، لأنه كان يقرأ القرآن ويعلم الناس رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يرفع درجاته، إنه سميع. كتبه سوف بإذن الله تعالى يكون له ذخرا إلى يوم القيامة، ومؤلفاته كان لها القبول عند أئمة هذا الفن إلى هذا العصر، يعني لكي يعلم أنه رب سبحانه وتعالى لما مؤلفات كيف هكا يعني تدرس معناها تبقى تدرس إلى هذه إلى يعني هو توفي رحمه الله تعالى سنة 800 للهجرة ونحن في 1400 للهجرة، إذا نتحدث على 600 700 سنة، إذا وهي تدرس هذه الكتب وهذه كذا، هذا من توفيق رب سبحانه وتعالى ومن القبول الذي كان له رحمة الله عليه، فجزاه الله خيرا على ما بذله. بالنسبة للنظم بتاعنا، النظم بتاعنا هذا النظم المقدمة كتاب مهم، نظم مهم جدا جدا، ينصح بحفظه لأنه فيه مجموعة مسائل مهمة لطالب القرآن، لطالب علم التجويد بالأحرى، يقوم به عفوا الطالب تلاوته وفمه وقراءته للقرآن. فيه مجموعة أبواب يجب علينا تعلمها ويجب علينا يعني معرفة ما فيها، أصلا الأبواب الأولى، وهناك بعض الإضافات المهمة لا نحقر فيها، لكن كما هو معلوم هناك ما هو أوجب من غيره، سوف نحاول نحن إن شاء الله تعالى أن نشرح ما تيسر. في أغلب الأحيان الوقت ما أتممناش في حتى سنة من السنوات السابقة النظم كامل، لكن سوف نحاول أن يعني نحاول اللي نتعداو فيه من الأبواب يكون مشروح بتفصيل واضح. إن كانت هناك أسئلة طبعا مرحبا بالأسئلة، سوف نبدأ إن شاء الله اليوم بالمقدمة، وإن يسر الله نبدأ بما بعدها. الناظم عفوا رحمه الله تعالى، الناظم قال في مقدمتي أولا قال بسم الله الرحمن الرحيم، كما هو معلوم سوف نعود إليها. أقرأ إن شاء الله الأبيات، أبيات المقدمة، هو 8 أبيات. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يرجي عفو رب سامعي، محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. إذن هذه 8 أبيات قدم بها الناظم رحمه الله تعالى إلى منظومته. بدأ بالبسملة، وهذا كما ذكرنا عند تعليقنا حول تحفة الأطفال، قلنا أن هذا دأب جميع المؤلفين، دأبهم جميعا أن يبدأوا بالبسملة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالبسملة، رسائله بالبسملة، يعني هذا الأمر هو سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ متبركا ببسم الله مستعينا، وأبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء، مستعينا به جل في علاه في جميع الأمور. الإنسان يستعين بالبسملة مع سؤال الله جل في علاه العون والتوفيق والسداد. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بدأ بها. ثم قال رحمه الله تعالى: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، أي يقول مؤمل عفو الله سبحانه وتعالى السميع المجيب رب سامعي. والعفو، عفو يا رب سامعي، العفو هو من يترك المؤاخذة على الذنب مع الصفح عنه. والعفو أعلى عفوا مرتبة من المغفرة، العفو أعلى من المغفرة كما ذكر العلماء ذلك. فإن العفو في حق الله تعالى عبارة عن إزالة آثار الذنوب بالكلية، فيمحوها جل في علاه من ديوان الكرام الكاتبين، يعني من كتبوا، الملائكة الذين كتبوا، يمحوها من دواوينهم ولا يطالبه بها يوم القيامة، هذا العفو. وينسيها من قلوبهم لئلا يخجلوا عن تذكيرها، ويثبت مكان كل سيئة جل في علاه، تقدس في عالي سماه من رحمته، ويثبت مكانها، مكان كل تلك السيئة حسنة. واضح؟ لأجل ذلك العفو أبلغ من المغفرة، لأن الغفران يشعر بالستر والعفو يشعر بالمحو. واضح؟ إذن الغفران أن يغفر لك لكن لا تمحى، يسترها، لكن العفو هو أن يمحوها بالكلية. إذن يقول راجع عفو يا رب سامعي، سامع السميع المجيب، محمد ابن الجزري الشافعي، الإمام محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى الشافعي، لأن مذهبه كان شافعيا. يقول الحمد لله وصلى الله على آله وصحبه قارئ القرآن مع محبه. إذا بعد أن الله جل في علاه اسم الحمد لله، أي الشكر، ولا يحيط بعددها غيره جل في علاه. فالحمد لله أولا وآخرا. قال الحمد لله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد، أي طالبا من الله تعالى أن ينزل رحمته وثناءه وتعظيمه على نبيه صلى الله عليه وسلم، نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وآله اختلف العلماء اختلف العلماء في الآل في المقصود بآل محمد صلى الله عليه وسلم في اختلاف خاصة من بني هاشم بني المطلب، ومنهم من قال أنهم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب وزوجات النبي، يعني جميع ما ذكر قبل، وأخذ بهذا القول، معناها هذا القول الذي قال بأنهم المؤمنون من بني هاشم بني المطلب وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بهذا القول ابن كثير رحمه الله تعالى، ومنهم من أطلق فقال آل النبي صلى الله عليه وسلم هم جميع أمته، هم جميع أمته، وهذا القول لكي يعلم أخذ به النووي رحمة الله عليه في شرحه على صحيح مسلم، والله أعلم. هذا الآل قال وصحبه، أي الصحابة، معلوم معنى الصحب هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، والصحابي كما ذكر العلماء ذلك، كما ذكر ابن حجر قال الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، يعني إن ما عدا ذلك لا يسمى صحابي، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته، يعني من جالس النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أو قصرت تلك المجالسة حتى مرة كافية، لأنه يدرج في الصحابة، ومن روى عنه أو لم يروي، إن كان هناك بعض الصحابة لم يثبت أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنهم ثابت صحبتهم للنبي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، يعني هناك كما هو معلوم من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤذن ابن أم مكتوم، على ما أعتقد هكا، كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه لم يره، لقيه، إذا العبرة باللقيا. إذا قال وآله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن، شمل الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. مقرئ القرآن، واضح هذه الكلمة، أي من قرأ القرآن وتعلمه وعلمه، مقرئ القرآن من قرأ وتعلم وعلم. وكان دعاء الناظم رحمه الله تعالى مقرئ القرآن لما له من فضل وخيرية على جميع من تعلم عنده إلى آخره، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، واضح؟ وقيل معنى مقرئ القرآن أي العامل به، هذا قول من الأقوال، مع محبه أي محب القرآن العظيم، وقيل محب القرآن محب مقرئ القرآن مع محبه، يعني محب مقرئ القرآن، وقيل محب القرآن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وصلاة الناظم على آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه مقرئ القرآن محبه بمعنى الدعاء لهم أو طلب الرحمة، على اختلاف بين العلماء. ثم قال وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، أي وبعد ما ذكر فإن هذا ما سوف يذكر هي مقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه. قارئ القرآن هناك أمور يجب عليه أن يعلمها سوف تذكر في هذا النظم، سوف تذكر في هذا النظم. إذن هو يحتوي هذا النظم على أحكام مهمة من أحكام التجويد يجب على قارئ القرآن أن يعلمها. ثم قال إذ واجب عليهم حتى قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، أيوة. إذن إذ واجب عليهم حتى قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، وهذا مما لا نقاش فيه، هذا مما لا نقاش فيه، أي ينبغي على قارئ القرآن قبل الشروع في تعلمه وتعليمه أن يعلم مخارج الحروف وصفاتها، وسوف نأتي إلى تفصيل ذلك. وذلك وقد ذكر الناظم قال يلفظ بأفصح اللغات، وذلك حتى يلفظ عفوا وينطق بأفصح اللغات، وهي اللغة العربية كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لغة القرآن كما ذكر الله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين، حتى إذن يجب علينا أن نتعلم ذاك اللسان، واللسان أصله أساسه عفوا هو النطق بالحروف كما هي، لأن القرآن هو مجموعة سور، والسور مجموعة آيات، والآيات هي مجموعة كلمات، والكلمات هي مجموعة حروف. إذا معناها البنية، معناها أصغر بنية للكلام هي الحرف، فمن تلفظ بالحروف سليمة معناها من أماكنها، سوف نأتي لمسألة المخارج والصفات، وتلفظ بها بصفاتها الواجبة، فإنه قد تلفظ بالقرآن كما أنزل.